الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد مع عقيل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد استرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في الرواية الأخرى عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. في الرواية الأخرى عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال النووي رحمه الله: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. قال: أما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة ففيه التأويلان المتقدمان في مغائره، أحدهما أنه محمول على المستحل، وكررنا من قبل أن هذا أضعف التأويلين، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين، ومعنى التحريم هنا المنع. قال القاضي إياد رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان في مأتوم عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. والله أعلم. كلام يعني في غاية الأهمية وفي غاية البيان. قال القاضي إياد رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم. إذا ليس هذا مختصا بأمير فقط أو رئيس أو ملك، بل كل متولي وظيفة من الوظائف التي فيها أمانة للمسلمين لمصلحة المسلمين في دينهم أو دنياهم، حتى لو كان ابتداء من أن يكون إماما في الصلاة أو يعني من قلد مثلا وظيفة مثل خطبة أو درس أو وظيفة علمية أو أمانة في يعني مصلحة من المصالح يعني التي متعلقة بدنياهم، كمثلا تصاريح بشيء معين مثلا أو علاج أو قضاء شؤون مثلا فيما يتعلق بأموالهم أو أعراضهم فضلا عما كان من ولايات أعلى. كل من يتولى وظيفة يكون فيها مصلحة للمسلمين. يعني لو قلنا كل جميع الوظائف الحكومية في كل البلاد الإسلامية داخلة في هذا الأمر، بل الصحيح أن هذا أعم من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب قد استرعاه الله عز وجل رعاية أهله وأولاده، ولذلك من الغش العظيم لهم أن يتركهم لمن يفسدهم والعياذ بالله، وسائل الإفساد، أو أن يتركهم لمن يصحبهم بالسوء والعياذ بالله ولا ينصح لهم. كذا المرأة راعية في مال زوجها، كلكم راع، لأن الحديث عام قال ما من عبد أو لا يسترعي الله عبدا رعية أيا ما كان، وسواء كان هذا أمر يعني بتكليف من الإمام أو بتكليف من الشرع، بمعنى أن الخليفة هو الذي عينه في تلك الوظيفة، أو الشرع هو الذي جعله راعيا، كالأب راعي على أولاده والعبد راع في مال سيده والمرأة راعية في مال زوجها وأولاده، فكل هؤلاء قد استرعاهم الله عز وجل رعية بالشرع. وكذا من صلى مثلا إماما بالناس أو خطب فيهم أو كلف بالدعوة إلى الله عز وجل أو تعليمهم أو نحو ذلك، حتى ولو لم يكن ذلك بوظيفة رسمية فإنها يعني أمانة قد استرعاها العبد. قال معناه بين في التحذير من غش المسلمين، والغش هو ضد النصح، وهو أن لا يستحوذ الحق لهم، لا يبذل جهده في إعطائهم حقهم. ذلك الغش أن يظهر شيئا ويكتم غيره، أن يظهر لهم أنه يرعى مصلحتهم وفي الحقيقة أنه يرعى مصلحته هو، ويراعي أمر نفسه على أمرهم. معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم. فإذا خان فيما أتمن عليه فلم ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، يعني هذا أحد الوجوه، وهو أن يعني يترك تعليمهم الدين، ده مش هيعلمهم الفساد فقط مثلا، نقول الغش أن يعلمهم الفساد، بل أن يترك تعليمهم إيه؟ ما يلزمهم من أمر دينهم. يعني كل مدرس مثلا على سبيل المثال مكلف بأن هو إيه؟ يعلم الأولاد أمر إيه؟ أمر الدين. وكل مثلا مربي مكلف أن يعلم من يربيهم أمر الدين. كل كبير مسموع الكلمة عند غيره فقد وله الله عز وجل تلك الرعية. فإذا ضيع تعريفهم ما يلزمهم من دينهم فقد غشهم، وليس فقط تضييع التعريف بل تضييع الأخذ به، أن يأخذهم به، يأخذهم يعني إيه؟ يعني يلزمهم بذلك، يعني يأخذهم بالوسائل المختلفة اللي هي وسائل إن هو ليس فقط أنه يبلغه، بل يأخذ الأسباب المؤدية إلى أن يلتزم الناس بالعمل، وذلك بالأساليب بالحكمة والموعظة الحسنة والثواب والعقاب، لأن ذلك كله من إيه؟ من أخذ الناس إلى العمل به. يعني مجيش أنه مثلا أخذهم به اللي هو الإجبار اللي متصور مثلا يمسك لهم في مثلا الأب مثلا لابد يضربهم كل يوم مثلا عشان إيه يلتزموا، لا ليس هذا هو إيه؟ هو أخذهم به، بل أخذهم به بالرفق واللين والنصيحة والترغيب والترهيب والوسائل الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فضلا عن الثواب والعقاب، أنه هو يثيب المحسن ويعاقب المسيء، لأن ذلك من باب الأخذ على الأخذ بهم إلى الدين، فترغبهم في الحق وترهبهم من الباطل وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أخذهم به. يلزمها بعدم الخروج إلا إذا كانت يعني قد غطت وجهها، إذا كان يرى الوجوب يبقى هو يلزمها أنها لا تخرج، لأنه هو بيده أن يمنعها من الخروج، لكن داخل المنزل يمكن إذا كانت ترى ذلك ويعني كان هناك من يجوز أن ينظر إليها، لكن هي عموما مسائل الخلاف السائغ مما لا يلزم مجتهد أو غيره بذلك، كما ذكرنا هذه المسائل في أي الأمور، يعني سواء كان أمير المؤمنين ولا غيره، يعني ليس له أن يحملهم على ما يراه هو، لكن القاضي بيحكم في الايه في المسائل، في فرق بين مسائل الافتاء وبين مسائل الحكم. مسائل الحكم في الخصومات لا شك ان القاضي لابد ان هو يحكم فيه باحد الوجوه فيها، لكن مسائل الافتاء والحسبه لا يلزم فيها مجتهد او محتسب غيره، بما فيها الولاء بما فيها الزوج. والله اعلم. قال: اما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم فاخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائهم. لماذا تعين عليه؟ لأنه صار هو ليه القادر على ذلك، المتولي هذا الأمر كفرض كفاية، تعين عليه لأنه الذي تصدى له حفظ الشرائع. حفظ الشرائع يشمل حفظ العقائد، حفظ العبادات، حفظ الحلال وتجنيب الناس الحرام، شرائع المعاملات المختلفة حفظها. فهذا واجب على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يحفظ عليهم شرائعهم والذب عنها، يدب ويدافع عن الشريعة، يدافع عن الدين، يدافع عن العقيدة الصحيحة ضد البدع. يقول لكل متصد لإدخال داخلة فيها، وعلى يدخل فيها ما ليس منها، يبتدع في دين الله عز وجل، عايز ينشر ضلالة في الناس والعياذ بالله، أو عايز ينشر خلق قبيح في الناس، هذا الذب عن ذلك، الدفاع عن ذلك. لما الناس معاملة من المعاملات تنجرف فيها إلى الحرام، يبقى كل من يعني ولاه الله عز وجل شيئا من علم، من تعليم او امر او نهي او ولايه، او بالدرجات التي ذكرنا من انواع الولايه، فلا بد ان يذب عن ايه؟ عن الشر، ان يدافع عن ان يدخل عليهم الحرام باسم الحلال، او يدخل عليهم الفساد باسم الصلاح والعياذ بالله، او تفسد اخلاقهم باسم مثلا الحريه مثلا، او حقهم في ان يفعلوا ما يشاؤون والعياذ بالله. فالذي أدخل على بيوت المسلمين أنواع الفساد من التبرج والانحلال ونحو ذلك، الآباء مسؤولون عن ذلك، والولاة مسؤولون عن ذلك، لأنهم يجب عليهم أن يتصدوا لكل، أن يدافعوا لكل متصد أراد إدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها. يعني ممكن هو يحاول يقول لهم ده الكلام ده من الدين معناه كذا معناه كذا، لأن كثير من الناس لا يرضى بأن يصد عن الدين صراحة، لا يقال له اترك هذا الأمر، لكن سوف يقال له لكنك تفهمه على غير وجهه، وجهه كذا وكذا وهو ليس بالوجه، هذا ليس من التفسير الصحيح، هذا تحريف لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ترى مثلا من يزعم يعني السماحة مثلا في الدين ويوالي بذلك الكافرين، بل يصوب أديانهم ومللهم ويرى صحة ذلك بزعم أن هذا من الايه من التفسير للدين، وهو من التحريف كذا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو قضائه وقدره. فكل تحريف لمعاني الشرع ولما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجادة، تحريف لها عن الصراط المستقيم، فهو داخل في هذا. فيجب على كل متول أمر من أمور المسلمين أن يذب عنها ويرد المحرف للمعاني. يقول: أو إهمال حدودهم، يعني إما بتضييعه تعريفهم أو إهمال حدودهم، يعني معطوفة على إيه؟ تضييعه تعريفهم وأخذهم به، أو تضييع القيام بما يتعين عليه من حفظ شرائهم، أو تضييع أو إهمال حدودهم، يعني إهمال الحدود فضلا يعني عن المنع من إقامتها. يعني لو واحد أهمل إقامة الحدود فكان ذلك والعياذ بالله من الغش للمسلمين، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الفواحش، فضلا أنه أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا من الغش العظيم للمسلمين، فضلا أن يستبدلها بغيرها والعياذ بالله، يستبدل بها غيرها، يضع غيرها مكانها والعياذ بالله. أو تضييع حقوقهم، المسلمين حق في شيء معين يمنعهم ذلك الحق، يضيع ذلك الحق والعياذ بالله، ولو بتأخيره عنهم، لو بالمماطلة، الإنسان له حق في شيء معين يماطل فيه حتى لا يأخذه في وقته، هو محتاجه دلوقتي يقول له تعالى بكرة مثلا، وتعالى بكرة دي، فهو محتاجه دلوقتي ان هو ياخده النهاردة، فكونك تأخره البكرة وانت قادر تطلعه له النهاردة يبقى لابد ان هذا نوع من تضييع الحق، فضلا ان هو يمتد ذلك مثلا سنوات في فصل الخصومات وكذا. هذا الامر يعني يتعلق بكل من يسوف في حق عليه، يعني رجل مثلا عليه نفقة لأولاده يوم يقعد يماطل ويمتنع من ذلك، ولك لما الغت من زهقهم وبعدين نشوف هنعمل ايه، هذا من تضييع الايه، تضييع الحقوق، لان هو محتاج للنفقة النهاردة او لزوجته مثلا، فهذا من الغش لهذه الرعية التي ترعاه الله اياه اولاده دول، هو واجب عليه ينفق عليه، فكونوا يماطل فيهم ويمتنع من اداء الحقوق فضلا ان هو يهملها بالكلية، واحد يروح جاي سايب عياله ماشي مثلا، او واحد يعني يترك تربيتهم مثلا، مش اموال فقط، كونوا يتركهم ليل نهار ولا يسأل عنهم ولا يسعى في تأديبهم ولا يعني تعريفهم الدين وإلزامهم به، هذا من تضييع له الحقوق، لأنه حقه عليه أن يحسن تأديبه وتربيته فضلا أن ينفق عليه هو وأهله. وكذا الرجل مع امرأته والمرأة مع أولادها، كونهم يهملوهم يسيبوهم في الشوارع لمن يفسدهم من قرناء السوء أو يتفرجوا على وسائل الإفساد والعياذ بالله وسائل التلفزيون والسينما والفيديو وغير ذلك، كل هذا من تضييع له الحقوق والعياذ بالله. أو ترك حماية حوزتهم، حوزة المسلمين يعني بلاد المسلمين وأرضهم وما يحوزونه، يعني ما يقع في سلطانهم، فكون يترك هذا الأمر ولا يعد، لا تعد العدد للدفاع عن بلاد المسلمين، فضلا أن يمكن منها الكفار، وفضلا أن يعان الكفار على أخذ الحوزة وعلى أن يأخذوا ما بأيدي المسلمين، وأن يعانوا على ذلك ويسمح لهم ب يعني محاولة ذلك والعياذ بالله، فإن هذا الأمر من الغش للمسلمين، ترك حماية الحوزة فضلا أن يوكل مثلا ذلك إلى الكفار، زي البعض مثلا يقول إحنا ما نجيب الكفار هم اللي دفعوا عنا، فهم يبقى ملكتهم البلاد، ما لا لا لن يدافعوا قط عن بلاد المسلمين، إنما هم يريدون تملكها والسيطرة عليها قطعا ويقينا، ولذلك تمليك أو تمكين الكفار من بلاد المسلمين هذا من أعظم الجرائم وأعظم الغش للرعية. قال أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم، إن جهاد العدو من حاجة المسلمين ومن دين المسلمين، المجاهدة دي تسمى جهاد الدفع عنهم، وهو عطفها على حماية الحوزة لأن تشمل أيضا جهاد الطلب، وهو إن عدو المسلمين لابد أن يجاهد، فترك جهاد عدو المسلمين حتى في عقر داره هذا من عدم النصيحة للمسلمين وللإسلام نفسه، لأن من مصلحة المسلمين أن يجاهد عدوهم في عقر داره، لأنه إذا لم يجاهد طمع في بلاد المسلمين، إذا يعني جهد في أرضه وفي بلاده كف عن بلاد المسلمين أو على الأقل عجز عنها بلا شك، فمجاهدة العدو يعني أيضا من حق المسلمين ومن حقوق الإسلام ومن حفظ الشريعة وحفظ الدين. ما الكفار معتدين اصلا، كفرهم معتدين على الارض ومعتدين على العباد، الكفر نفسه اعتداء، واخذ واعلاء كلمة الشيطان عليها اعتداء، والارض دي ارض ربنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان يعلى فيها غير حكمه وغير شرعه، فهم اصلا اولئك هم المعتدون، فالاعتداء ده اصلا تعدي الحدود التي شرعها الله عز وجل، مش ان الاعتداء معناه ان هم يهجموا على مثلا حوزة المسلمين فقط، ده هم معتدين ايه ابتداء طعن في الدين والتكذيب للرسل والتكذيب بالكتاب والشرك بالله، هذا كله ايه اعتداء، فلا يجوز للمسلمين ان يتركوا جزءا من الارض وجزءا من البشر اصلا مع قدرتهم يعتدى على يعني حق الله سبحانه وتعالى في وحدانيته، حق هؤلاء البشر في ان يعني يعرفوا الحق ويلتزموا به، هذا أن يمنعوا من ذلك اعتداء، أن ينشأوا على الكفر والضلال والشرك وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء، ولذلك مش معناه الاعتداء أن هو يقول لك مثلا أنهم طالما دخل حدودهم الآمنة يبقى خلاص مالناش دعوة بيهم، هذا الكلام من أفسد الكلام، ولهذا فضلا أن تكون هذه البلاد أصلا بلاد إيه؟ مسلمين، ده اللي هي لو البلاد نشأوا عليها وما دخلها الإسلام قط لكان اعتداء. قال او ترك سيرة العدل فيهم، العدل هو شرع الله عز وجل، انه لا يعدل بينهم، لا يستعمل شرع الله عز وجل فيهم، اذا ترك اقامة العدل وسيرة العدل فيهم فقد غشه. طبعا عبيد الله بن زياد احد ولاة امراء بني امية الذين كثر ظلمهم وغشمهم يعني. فمعقل بن يسار حدثه ذلك الحديث نصيحة له وتخويفا له من الظلم، حتى قال له يعني عبيد الله بن زياد: ألا كنت حدثتني به قبل هذا اليوم؟ كأنه يعني هو ده الحديث الحقيقي، ان هو يعني لا عند ذلك ولعله كذلك، لكن المشهور من سيرته الاستمرار في الظلم. يعني عبيد الله بن زياد احد المشهورين بالظلم. قال: اما قول معقل رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: لو علمت ان لي حياه ما حدثتك، وفي الروايه: لولا اني في الموت لم احدثك. قال القاضي عياض رحمه الله: انما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ، كما ظهر منه مع غيره، يعني وعظ مرات ثم إيه؟ ثم استمر، ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه، أو فعله لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته أو يثبته في قلوب الناس من سوء حاله، بمعنى أنه خاف الفتنة من الناس، سوف تفهم من هذا أن هذا رجل غاش، فربما فهموا منه ليه الخروج عليه، فترتب على ذلك الفتن وسفك الدماء. فمعلوم أن وجود الظلم من الأئمة ووجود التعدي مأمور فيه بالصبر ما لم يرى الكفر البواح، لأن المفسدة الحاصلة من الخروج عليهم في الأغلب العام أعظم بكثير من مفسدة الصبر على دوره. مفسدة الخروج أعظم مفسدة الصبر على الدور، ولذلك كانت الأدلة على أنهم ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا، الأدلة آمرة بالصبر. فكأنه خشي أن لو تكلم بهذا الكلام شجع ذلك من يريد الخروج والفتن، فحدثه فيما بينه وبينه، مع أن هذا ليس بظاهر، لأنه كان يمكن أن يحدثه فيما بينه وبينه أيضا، وهو لم يعلل بأني ما حدثتك على نية، إنما قال إيه لولا أني في الموت، الظاهر أنه كان يحدثه فيما بينه وبينه. وهذا محتمل مع أنه ما ذكرهوش، وأنه خاف من أن يؤذيه وأن يناله من ذلك الأذى فأسقط هذا الوجوب عنه، وإن كان هذا تركه الإمام النووي لأنه إيه ليس المظنون بالصحابة، لأنه يعني ما حكاش القول ده أو هذا الاحتمال، لأن الظن بالصحابة الشجاعة التامة رضي الله عنهم. وإن كان قد ذكر غير واحد من السلف من فضلاء الأئمة أن الخوف من الاعتداء عليهم هو الذي أسقط ذلك، كما قال الحسن رحمه الله عن الحجاج بعد أن ذكر ظلمه وغشمه، وقال يعني يظل يخطب يعني حتى تحضر العصر وتحته 100,000 أو يزيدون، فوقه الله عز وجل ما يقول له رجل: الصلاة الصلاة، يقول: هيهات، منع من ذلك السيف والصوت. ف يعني إذا هو يعلم أنه كان في ناس صحابة في ذلك الوقت، حجاج بن يوسف ده كان في أيام أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة، المنع من ذلك السيف والصوت، فكلام الحسن قوي جدا في ظلم هؤلاء أنه منع من هذا. يقول: هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، اللي هو مسألة أن هذا ممن لا ينفعه الوعظ، يقول هذا ضعيف. قال: لأن فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم. هذا قد ذكرناه من قبل في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد ذكرنا أن الصحيح أن الوجوب يسقط إذا انتفعت وجوه النفع كلها، وليس فقط عدم القبول، لا ينتفع بالوعظ بالكلية، لمفهوم قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتبين بذلك أنه إذا لم تنفع الذكرى، مفهوم المخالفة، فإنه لا يلزم الأمر. ولكن ذكرنا أن النفع ليس فقط في قبول النصح، بل النفع العام والنفع الخاص، النفع العاجل والنفع الآجل، النفع للمحتسب عليه والنفع لغيره. فإن عدمت كل وجوه النفع، بمعنى أنه لن يظهر شعار الإسلام مثلا هو النفع العام، أو أن ذلك لم يترتب عليه انتفاع غيره من غير المحتسب عليه، أو أنه لم يحدث نكاية في قلبه، فإن ذلك يسقط إيه؟ إذا لم يوجد أي وجه له النفع مع ورود المفسدة المترتبة عليه، فلربما سقط الجواز أيضا. إذا ترتبت المفاسد ولم يترتب أي وجه للنفع ربما سقط الجواز وليس فقط الوجوب. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لصحة القول بالمفهوم كما ذكرنا. زي ما قلنا أي وجه من وجوه النفع ممكن تنفع واحد تاني، يعني الحديث ده هو حديثه مين؟ حديثه مع عبيد الله بن زياد، لكن احنا انتفعنا به نفع عظيمة، بل كل المسلمين عبر التاريخ من يوم ما روي هذا الحديث إلى يومنا هذا فهم ايه؟ ينتفعون به، وكل واحد يقع في نفسه يعني مراعاة لرعيته، ان كل واحد لازم يرعى ايه؟ الرعية التي استرعاه الله عز وجل اياها ويهتم بها ويراعي يعني مصالح المسلمين. فالامر ده نفع عظيم جدا. جزاه الله خير معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان حدث بهذا الحديث. فعلا الحديث من جوامع الكلم، يعني الانسان عند التامل كده نبص نلاقي ان الحديث يعني شامل شمول يعني خطير القدر، ان هو الواحد يدور في كل مظاهر الرعاية. كان الامر يعني فعلا لو ان الناس طبقوا هذا الحديث وراعى كل انسان ما استرعاه الله عز وجل اياه لما حدث هذا الضياع الهائل. نسأل الله العافية. ستة نفع. لا، العاجل هو نفسه يستجيب دلوقتي، الآجل يستجيب بعدين. هو نفسه ممكن يقع في نفسه نكاية زي ما قال له، قال له حدثني، ألا كنت حدثني ذلك قبل هذا اليوم. ده واضح ان هو في نفسه ايه ساعتها، على الاقل ممكن يكون اثر في ساعتها، او على الاقل ممكن يكون قل الشر بتاعه بعد كده، لانه حدث نفسه ان هو كده عنده غش. فالنكايه في قلبي ان هو نفسه يستجيب بس متاخر. زي ما بيقول مثلا لو قلت لواحد على الحجاب ممكن تستجيب بعد 10 سنين بعد ما تكبر بعد ما تعقل مثلا، وان كانت في نفسها الان ايه مش مستجيبه، فده نفع اجل. يبقى لازم تكرر الكلام وتعيد الدعوه مره ثانيه. ست انواع دول. ها، النفع العام ظهور شعار الإسلام ينتفي لو إن الكلام في موضع لا ليس بظاهر، يعني لو هو مثلا مغلق عليه باب مثلا مفيش حد سامع تاني ويتعرض للأذى مثلا ومحبوس، فلما يقعد يتكلم فيه حيفين فين إظهار شعار الإسلام في الحالة دي؟ لكن إظهار شعار الإسلام في إن هو يتكلم أمام الناس، فيظل الناس عندهم مثلا تحريم الفجور وتحريم التبرر وتحريم الفواحش وتحريم الحكم بغير ما انزل الله. الكلام ده حتى لو نسمع ما عملتوش بس تبقى عارفه ان هذا ايه خلاف الدين، وان الشرع يامر بكذا وكذا، ولو لم يلتزموا به لكان ذلك امرا مشروعا. ان تعظيم القران وتحريم المحرمات ونحو ذلك ده امر ولو لم يلتزم الناس به لكن يظل مقبول عند الناس. قد يخلو احيانا لو تصورنا زي ما قلنا واحد محبوس وسمع من يسب، رحمك الله، من يسب مثلا ولو كلمه لازداد سبا ولما ظهر اصلا شعر الاسلام، ده واحد محبوس في اوضه واخبله، وهو وامثاله المجرمين اللي هو السب ده من نفس النوعيه لا يرجى استعاضه ولا غيره ولا حالا ولا اي مآلا، لتجربة من نوعية معينة من البشر ان هذه النوعية لا تنتفع. ذكر ربنا عز وجل قال فتولى عنهم فما انت بملوم. في نوعية من الناس ذكرتها مرة وتعرف طبيعتها السيئة الخبيثة والعياذ بالله، دول الاعراض عنهم اولى. فمتصور الامر ده لا المحتسب عليه ولا غيره من الموجودين، ما فيش حد موجود الا نفس النوعية، ولا هو عاجل ولا اجل للتجربة اللي مرت بالانسان ان مرات عديدة ينصح ويظل ايه ويظل على فساده وربما زاد فسادا، ولا ظهور شعار الاسلام لان مفيش لا خاص ولا عام، واخد بالك، لا نفع خاص ليه هو ولا اللي زيه ولا عام، لان الامر مكتوم. يبقى متصور ان احيانا يبقى الناس تسكت وخلاص، بل زي ما قلنا لو الصوره دي كده وان الامر هيزداد سوءا او هيضربوه مثلا لو هو قال لهم انتوا بتشتموا ليه مثلا يبقى حرام عليك الكلام، يبقى يسكت والعياذ بالله. واحد الكفار اثروه ولقاهم عمالين يكفروا ليل ونهار، ولو كلموه لو اتكلم يروح ضربين وضرب شديد، يبقى يسكت وما وان كان يعني يعني يظهر الشعار بقى ان هو يكون في ناس من اطفالهم ونسائهم هيسمعوا كلمة الحق ويشوفوا الراجل ده بيتعذب وبيقول ايه احد احد, يبقى ايه, يبقى ده يرجى, ده ممكن يهز في نفوس ناس كتير جدا عقيدتهم الفاسده. فده امر مصلحي واجتهادي حسب المصالح, لكن متصور ان ما يبقاش فيه مصلحه خالص متصور. ولذلك لكن الاغلب العام ان هو لا يخلو من نفسه, لكن في اوضاع معينه قد لا قد يخلو من النفس. لذلك احنا نقرر المساله كايه كمساله. قصه الغلام والملك ان هو اظهر شعار الاسلام. لا لو كانت ده باب ثاني, احنا بنتصور ان ممكن ما يكونش في مصلحه خالص حتى لو ما فيش مفسده عليه, يبقى سقط الوجوب. لو في مفسده اغلب يبقى يسقط الجواز. ان هو يتكلم ولا يستجيب له احد, ده باي وجه من الوجوه زي ما قلنا من وجوه النفع ممكن ما يستجيبوش, بس اسم الاسلام يظهر وشعار الاسلام يظهر يبقى دي منفعه. لكن لو ان قلنا ما فيش ولا منفعه خالص ولا مستجيب له احد وما فيش مفسده زي يسقط الوجوب بس يبقى الجواز. لو انه في مفسده اغلب يبقى يسقط الجواز ويبقى التحريم. قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنه. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة وتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا او يهوديا ليردنه علي ساعيه واما اليوم فما كنت لابايع منكم الا فلانا وفلانا. احنا نقول كده الحديث اللي هو بتاع الجزء بتاع الوقت ده اولا. الوقت يعني الاثر اليسير لون مخالف للون. بيقول لو في غمره حته بتاعها مولعه رحت جاي مدحرجتها على ايه؟ على ايدك هيحصل ايه؟ هتلاقيها نفطت نفطت يعني ايه؟ طلعت فقافيق وتلاقيها مرتفعه الفقافيق دي بقليله كده فتراه منتبرا يعني ايه؟ مرتفعا. ده دليل على ان في حاجه عدت ليس فيه شيء ممكن فاضيه لكن عدت عليها جمره يعني ده اللي كان فيه هنا حاجه كان في حاجه عدت عليها. فيقصد ان هو الايمان قد يظل اثره احيانا يعني وقد ذهب يعني معظمه او نحو ذلك. نقرا الحديث. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفه قال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة أسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبى لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الرجل، أن ذلك الباب، حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربدا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. في الرواية الأخرى عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ ساق الحديث. لم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربدا مجخيا. عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. ساق الحديث. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أو جذر، جذر أو جذر لغتان، وهو الأصل، يعني نزلت في أصل قلوب الرجال. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم أبو عمرو كأكسره. قال: أما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة، لأنه استؤمن العبد عليه وكلف به فيما بينه وبين الله، وأصله سر بين العبد وبين ربه، الإيمان، العقيدة الصحيحة والعمل الباطن، من يطلع عليها؟ لم يؤمر أحد ولا يستطيع أن يشق عن قلوب الناس، ولو شق لما ظهر له في الدنيا شيء من ذلك، وإنما الأمر بين العبد وبين ربه في تحقيق الإيمان والإخلاص وغير ذلك. قال أبو العلية: الأمانة ما أمر به وما نهوا عنه. قال مقاتل: الأمانة الطاعة. وهذا قول قال الوحدي، وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. قال صاحب التحرير: الأمانة في هذا الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. ده كلام صحيح جدا، إن هي الدين، والتكاليف الشرعية دي مش اللي هي الفرائض الظاهرة فقط، بل أصلها إيه؟ الفرائض الباطنة. إن الفرائض الظاهرة أصلا لا تقبل إلا بالفرائض الباطنة، يعني على سبيل المثال الصلاة مش لابد فيها من النية والإخلاص، الصيام أمسك تقربا إلى الله، فضلا بقى عن العبادات الباطنة أصلا من تصديق ويقين وإخلاص ومحبة لله وحب في الله وبغض في الله وسائر عبادات القلب، دي كلها عبادات إيه؟ باطنة. ولذلك الدين أمانة، فالدين هو الإيمان، لأن الإيمان قول إيه؟ وعمل، وقول ظاهر وعمل ظاهر، وقول باطن وعمل إيه؟ باطن. بهذا يشمل أن الدين والإيمان والعبادة كلها إيه؟ معاني واحدة وهي أمانة، وبالتالي فالإيمان يبقى إن الأمانة نزلت يبقى إن الإيمان إيه نزل، وده معناه خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى للإيمان في قلوب المؤمنين، ويعني قذفه في قلوبهم هذه المعاني الإيمانية. يقول: فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بالتكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها، اجتهد في إقامة التكاليف الشرعية ظاهرا وباطنا. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا السنة، ده دليل على أنهم آمنوا أولا ثم إيه؟ ثم تعلموا، ثم نزل القرآن يعني تتابع نزوله، وإلا فأصل الإيمان بالدين كان بعد نزول إيه؟ أول القرآن، لكن نزل القرآن بمعنى تتابع بالتكاليف. أول نزول القرآن كان مع تعريف الإنسان بربه عز وجل وخلقه له وصفاته سبحانه وتعالى أنه الأكرم، وإشارة إلى ما سوف يأتي من تعليم للإنسان ما لم يعلم بما يثبت في هذا الدين وما يقيه الله سبحانه وتعالى مما يكتب بالقلم ويظل مستمرا. فنزل القرآن بمعنى نزل إيه؟ تتابع نزول، نزلت تفاصيل الأمانة، تفاصيل الدين، تفاصيل الإيمان، أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة العلمية والعملية تتابعت، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يبقى السنة أيضا من الأمانة، يعني نقصد من الإيمان من الدين مما نزل مما أنزله الله عز وجل، وتعلم الناس يعني ذلك مما يزدادون به إيمانا. ذاك الإيمان قبل الإيه؟ قبل القرآن تفصيلا، يعني إن الإيمان لو الإنسان آمن إيمانا صادقا وأيقن يبقى القرآن لما ينزل عليه والعلم لما يأتيه من الكتاب والسنة ينبت أحسن النبات. ممكن الإنسان ما بقاش عنده إيمان وعنده علم من القرآن ومن السنة ما ينفعوش. فالأمانة لما تكون موجودة في القلب والإيمان لما يوجد في القلب فذلك الذي يثمر أعظم الثمار. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم كذلك، آمنوا ثم إيه؟ تعلموا ثم علموا من القرآن وحفظوا القرآن، وذلك كان كثير منهم لم يجمع القرآن من أوله إلى آخره مع أنهم كانوا مطبقين له تطبيقا تاما رضي الله عنه. صح كده، تعلموا الإيمان قبل القرآن، ووجود كمال الإيمان اللي هو بكمال اليقين وكمال الحب وكمال الرغبة والرهبة الخوف والرجاء، دي أمور لما توجد في القلب ويأتي عليها العلم يعني يحصل من ذلك أكبر. من ذلك الاهتمام بهذه الأمور كأصل قبل ما اهتم مثلا بتحفيظ الايه اللفظ وال يعني الرسم. ثم يجي قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. طبعا بلا شك ان الايمان مقدم، بدل كلمة يعني هو خليها كلمة الايمان زي ما القرآن استعملها، لانها فعلا كلمة الايمان دي كلمة اعظم بكتير جدا من مجرد الايه كلمة العقيدة. حتى كلمة العقيدة ما وردتش في الكتاب والسنة، وانها ارتبطت عند الناس كمان بمعاني ايه معينة بس كده، حفظوا حاجات معينة. لا، الايمان كلمة تبص فيها كلمة شاملة فعلا، وتشمل الايمان والقول والعمل والاعتقاد، تشمل ان يكون عنده يقين ومعرفة وحب ورغبة ورهبة. ولذلك المعاني دي بتدرس، مش لازم ان انا مثلا ايه هعرفه بقى شبهات المعتزلة والشاعرة وهو ده العقيدة. لا، ده هو ممكن يبقى تعليم من خلال الآية والتفسير، من خلال السيرة، من خلال الاهتمام بالمعاني الإيمانية دي هي اهم ما ايه ما يلزم ان الانسان هو ده اللي هيؤمن لما ينزل، يعني لما يتعلم الإيمان يبقى الحاجات اللي بعد ذلك تكون هي المصلحة لقلبه. صح الله، العلم قبل القول والعمل، لان العلم المقصود به يعني هو اللي ترتب عليه الايمان. قال: فاعلم انه لا اله الا الله. قال: ثم حدثنا عن رفع الامانه. رفعها يعني ازالتها من القلوب، يعني الايمان ربنا عز وجل يهبه للناس ربما ايه يرفعه منهم بسبب من ذنوبهم، نسال الله العافيه ونعوذ بالله من ذلك. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يعني ممكن أثناء النوم ينقص إيمان بسبب إيه؟ سبب أعماله عملها قبل ما ينام، نسأل الله فيها، وعدم مراجعته نفسه قبل أن ينام ليتوب ويجدد الإيمان. فيقوم ينقص الإيمان. وده من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد وعلى أن الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى، أن العبد لا يملك قلبه، إن هو أصلا ينزل الإيمان في قلبه وبعدين إيه؟ وبعدين يرفع الإيمان من قلبه هو نايم، نعوذ بالله من ذلك. ليه بيرفع الإيمان من قلبه؟ سبب منه طبعا العبد متسبب، الله خالق الأفعال ولكن العبد يتسبب. قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، الوقت هو الأثر اليسير. وقال كذا قاله الهروي، وقال غيره هو سواد يسير، وقال هو لون يحدث مخالف اللون الذي كان قبله، يعني يظل لها أثر، يعني وده غالبا اللي هو السواد اليسير ده أو الشيء اللي كان موجود، يعني فيه بقايا موجود. قال وأما المجل، قال اللي هو في قوله فتقبض الأمانة من قلبه ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. قال المجل يقال مجلت يده، مجلت يده تمجل مجلا أو مجلا مجلا تمجل مجلا، ومجلت تمجل مجلا، لغتان مشهورتان، أمجلها غيرها. قال أهل اللغة والغريب المجل هو التنفط، تنفط النفط ده لزي شيء يعني وجود زي بقعة فيها شيء من الايه من السائل ونحو ذلك، والتنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس او نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل، فئة فأت من ايده ماشي ناسك سيف قصدي فاس مثلا او غيره، ومن كتر الشغل بيحصل كلام من كتر العمل او بسبب ايه الحرق البسيط اللي هو كجمر بقى. واما قوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، الجمر والدحرجة معروفان، الجمر قلنا زي قطعة من الايه من الخشب او الفحم مولعة او فيها ملتهبة، نفط يقال تنفط بمعناه، نفط وتنفط بمعنى واحد، ومنتبرا مرتفعا، اصل هذه اللفظة من الارتفاع، الارتفاع ومنه المنبر اللي هو منتبرا، المنبر اللي مرتفع لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. وقوله نفط ولم يقل نفطت مع ان الرجل مؤنثة، اما ان يكون ذكر نفط تبعا للفظ الرجل، واما ان يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو، نفط يعني نفط نفط العضو، لا الرجل، لا مفيش اصلا على رجلك، لا لا اتباعا دي يبقى لازم لفظ اللي قبليها على طول، بقول لك فنفط فتراه على اساس ان اللفظ هنا مفهوش واخد بالك يعني تأنيث، فهنا اتباعا لفظ الرجل. واما يعني او لمعنى الرجل وهو العضو. قال واما قوله ثم اخذ حصن فدحرجه، هكذا ضبطناه وظهر. قال ثم اخذ حصن فدحرجه فافرد لفظ الحصى وهو صحيح، بافراد لفظ الحصى وهو صحيح، ويكون معناه دحرج ذلك الماخوذ او الشيء وهو الحصى. قال صاحب التحرير معنى الحديث ان الامانه تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منه منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر فيبقى التنفط، أخذ الحصاة ودحرجها، وأخذ الحصاة وأخذه الحصاة ودحرجته إياها، أراد بهذا زيادة البيان وإيضاح المذكور. والمقصود أنه يبقى أثر، يظل أثرها أثر الأمانة مثل الوقت أو مثل إيه الجمر المنتبس، الدليل على زيادة الإيمان وإيه ونقصان، أوضح الأدلة وأنه قد يقبض من قلب العبد، نعوذ بالله من ذلك. قال قول حذيفة لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع. معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفين، إنه الدليل إنه قال إن كان إيه مسلما أو إن كان يهوديا أو نصرانيا، الدليل إن ليست المبايعة بمعنى البيعة بل بمعنى البيع والشراء. يعني الجمر ده عدى وخلاص وبقي أثره اللي هو التنفط اللي هو البقابيء الفقافيق دي، يعني ضرب له المجل ده والمجل ده عايز يوضحه لهم، فقال لهم زي حتة جمرة ده حركتها على رجلك فعمل التنفيط وهي مشيت الجمرة دي، بس بقي أثر إن كانت موجودة، فممكن يبقى بقايا وأثر يدل على إيه اللي كان فيه إيمان ولكن زال وحل محله الظلمة ونحو ذلك. مراده أني كنت في قوله فما كنت يبايع إلا فلان وفلان، البيع والشراء المعروفان، مراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود، وده دليل على أن الأمانة بمعناها أمانة برضه، ولكن في الحقيقة ده جزء من معناها، فده ذكر أحد أفرادها بعد أن ذكرها عموما اللي هي بمعنى الإيمان أولا. الأمانة في أول حديث أي الإيمان، ومن ضمن الإيمان الأمانة في التعامل وحفظ الأمانات. قال كان يعلم أن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم، قال فكنت أقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة. ده من أيام حذيفة رضي الله تعالى عنه، فما البال بقى بما مضى من الأزمان، ده في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها بيسير، يعني أو كلام حذيفة رضي الله عنه. اللهم نسألك العافية. وإذا كل ده كتش الفتن التي تمول إيه كموج البحر، أو بدأت فتح مثلا بموت عمر والظهر طبعا ربعية من السبعين، فده دليل على إيه، وهو ربعية يعني أدرك عمر رضي الله عنه. نسأل الله العافية. لكن الخوف من الفتن، إذا كان الصحابة يخافون من الفتن ويرون أن الإيمان قد نقص في زمانهم هذا النقص، فما البال بما أتى بعد أكثر من 1400 سنة. قال وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمه الله وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين، قال هذا خطأ من قائله، وفي الحديث مواضع تبطل قوله منها قوله ولئن كان نصرانيا أو يهوديا، ومعلوم أن النصرانية واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين، أهم الأمور. يعني فيش واحد يقول أنا تعاون مع اليهود والنصارى على البر والتقوى مثلا، لا ما فيش بر وتقوى مع اليهود والنصارى، هم أصلا الكفر والفسوق والعصيان، فليتعاقد معهم على عقد ويتحالف معهم على حلف فهو إيه فهو مفسد. نسأل الله العافية. أما الحديث الثاني في عرض الفتن، قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي ثم صار في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، يعني هي بتستعمل بالمعنى العام وتستعمل أحيانا في اختبار وامتحان ظهر منه سوء حال الممتحن، وهذا الاستعمال الأكثر، لكن استعملت في أصل المعنى كقوله عز وجل ألف لام ميم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبقى إذن الكل سوف يفتن مؤمن وإيه ومفتون، ماشي كده، يعني مؤمن ومنافق الكل سوف يفتن بمعنى سوف يمتحن، ده في أصل الاستعمال، يعني هي استعملت هنا على معناها العام، ثم تستعمل بالمعنى الخاص اللي هو الفتنة اللي هو المقصود في هذا الحديث، فتنة الرجل في أهله وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله وولده ذات الأخرى. الفتنة هنا بمعنى سوء حال الممتحن اللي هو قوى المعاصي، الفتن التي تمول كموج البحر. وتستعمل احيانا في اسوأ الامور. يقول كشف كل امر كشفه الاختبار عن سوء. اسوأ شيء من ذلك هو الايه؟ الكفر. كان اقول ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هيا حتى لا يبقى ايه؟ شرك وكفر. قال ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. اي سئلوا الشركة لأعطوا ذلك. المنافقون لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها ثم سئلوا الفتنة سئلوا ان يكفروا ويشركوا لآتوا ذلك وأعطوا ذلك وما تلبثوا بها الا يسير. قال ابو زيد فتن الرجل يفتن فتونا اذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسن الى حال سيئة. وفتنة الرجل في اهله وماله وولده ضروب انواع يعني من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير. ساعة الواحد يقول دلوقتي ده هي الناس مش مشغولة باهليها النهاردة. ده الناس مشغولة عن اهلها. الناس نسأل الله العفو والعافية. الناس النهاردة قاعدة على الاهاوين قدام التلفزيونات خلتهم يضيعوا اهاليهم كلهم. يعني الناس نسأل الله العافية. وان كان هو مشغول بهم بايه؟ بأدنى وأتفه أمور دنياهم حتى أمور الدنيا يعني نسأل الله العافية. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم. ده المعنى الذي ذكرناه يعني أو قصدناه. يعني ممكن واحد يحبهم جدا ويبقى خايف عليهم جدا فيترتب على ذلك عدم يعني القيام بالحلال واجتناب الحرام. يعني يترك من اجلهم الواجبات عشان العيال وعايز يربي عياله وعايز ياكل عيش وعايز يعمل لك نعمل ايه يعني يفعل الحرام من اجلهم او لتفريطه بما يلزم انه تضيعهم بقى شغله عنهم. يعني لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فانه راع لهم ومسؤول عن رعيتهم. وكذلك فتنة الرجل في جاره. من هذا فتنة الرجل ان هو اما ان هو يعني ينشغل به او يشتغل عن حقه او يؤذيه او نحو ذلك. والغالب طبعا ان تقصير في الحق في حق الجار. فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبه. ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. اللي عمر سال عنه واللي هم سمعوه من الصحابه من الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الصغائر. تكفرها الصلاه والصيام والصدقه. وده دليل على ضعف قول من قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الا الصيام فيما يرويه عن ربي عز وجل كل عمل بالآدم له الا الصيام فانه لي وانا الذي به. من قال ان ذلك معناه ان الصيام لا يدخل في المقاصه احتجاج يعني بتفسير هذا الحديث قوله ضعيف. لان الصيام ما يدخلش في تكفير السيئات. لا طبعا الحديث ده صريح جدا في انه هو يدخل في ايه؟ في تكفير السيئات. قال قوله التي تموج كموج البحر. قول عمر يعني ولكن ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر او في روايه كما يموج البحر اي تضطرب ويدفع بعضها بعضا. يعني كل واحده وراها ايه؟ واحد زي الموجه كان في اثرها موجه اخرى. شبهها بموج البحر بشده عظمها وكثره شيوعها. والله يعني الفتن دي فعلا من هذا النوع من هي يتاملها ما يلاقيهاش احسن مثلا من ايه؟ من موج البحر. اولا هي تضطرب اضطراب على الدوام. يعني اولا شده عظامها نعم يا موج عظيمه وشديده كل فتنه وكثره شيوعها فتن عامه زي ما البحر مليان ايه؟ موج. نتيجه تامل تلاقي اكثر ثانيه انها ما بتخلصش. يعني ما فيش موجه الا وبعدها ايه؟ موجه ما بتوقفش. مفيش واحد يقول لا طب نستنى شويه ما الفتن هتخلص. ده الحقيقه ان كل شويه تحصل فتنه ايه؟ اعظم من التي قبلها. نسال الله العفو والعافيه. يعني وغالبا ان امواج البحر دي يغرق فيها اكثر ليه؟ الناس. يعني تلاقي ناس كثيره جدا تغرق واللي بيغرق في في في, في موج البحر بيعمل ايه الموج معاه؟ بيجيبه يوديه مطرح ما يروح هو بقى بيمشي مع الايه؟ مع الموجه مش كده؟ يمشي مع الفتنه. اللي بيقاوم الموج ده اللي هو بيظل ما بيغرقش. يعني اللي بيمتنع من ان يسير مع الموج. تلاقي الموج ده ممكن يوديه مين يوديه شمال. الموج حسب ما يوديه بقى اللي غرق ده. اما اللي ما بيغرقش بيظل يقاوم الموج ما يمشيش مع الفتنه ما يستجبش للباطل. ان الفتن هنا بمعنى السوء ايضا والفساد. فالانسان اللي بيسير مع الفساد استجاب ليه؟ للفتنه. وقع في الفتنه غرق فيها حسب الدرجات بقى فتنه صغيره فتنه كبيره بس هي فتن متتابعه. وده دليل ان عمر بن عمرو لما بيسال عن ايغلق ام يفتح كان يقول له لعله ان يعاد، يعني بمعنى ان الباب ده ممكن يتقفل بمعنى يتسد الفتن دي، فقالوا لا ده يغلق لا يكسر ولا يفتح. قال ذلك احرى ان يغلق ابدا، ده دليل ان الفتن دي هتفضل متتابعه بس تزداد قرب ايه قيام الساعه. قال فاسكت القوم، اسكت وسكت بمعنى واحد بمعنى صمت، واسكت وقال اسمعي سكت صمت واسكت اطرق، انما سكت القوم لانهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنه وانما حفظوا النوع الاول. قولوا لله ابوك كلمه مدح تعتاد العرب الثناء بها، فان الاضافه الى العظيم تشريف، ولهذا يقال بيت الله ناقه الله لله ابوك. قال فاذا جاء من الولد ما يحمد قيل لله ابوك حيث انه حيث اتى مثلك لله ابوك، يعني ينسب الى الله تشريفا له. دليل على ان الانسان اذا كان عنده علم وسئل عنه لا مانع من ان يقول ايه انا، انه قال انا سمعته فقلت انا، مش زي ما الناس كلها تقول اول ما يقولوا انا اقول اعوذ بالله من كلمه انا، هو اعوذ بالله من كلمه انا التي هي فيها الكبر والتي فيها الفرح والغرور والعجب بالنفس، اما التي فيها يعني اثبات العلم مثلا او اثبات مثلا القول او العمل لمصلحة فلا ليس من نعم ها على الباب لا، لانها لا تثمر فائدة. لما يخبط على الباب يقول انا، طب ما كل الناس انا بالك، يبقى هذا لم يجب سائله. لما يساله فيقول له من، ما يقولوش انا، لان انا سوف يجيب بها كل احد. قول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذان الحرفان مما اختلف في ضبط على ثلاث اوجه، اظهرهما اظهرها واشرها عودا عودا، والثاني عودا عودا، والثالث عوذا عوذا. ماشي كده، عرض الحصير عودا عودا يبقى زي اعواد الايه الحصير، يبقى من العود، وده في تشبيه بالفتن بالتتابع ايضا زي امواج البحر، ففيها تشبيه ثاني او تاكيد للمعنى وهو انها متتابعه او لها تفسير ثاني سيذكر. قال اختار القاضي رد الاول، قال واختار شيخنا ابو الحسين بن سراج عودا عودا. قال ومعنى تعرض انها تلصق بعرض القلوب اي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شده التصاقها به. قال ومعنى عودا عودة، لأنه ده كلام أبي الحسين بن سراج، أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيئا. قال ابن سراج ومن رواه بالذال فمعناه سؤال الاستعاذة، عودا عودة منها كما يقال غفرا أو غفرا غفرا غفرانك، أي نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. كأنه يقول ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود، إما حذيفة أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أخرى، ده من أحسن الايه الوجوه في التفسير، يبقى تعرف عودا عودا يعني مرة بعد أخرى. وهو في الحقيقة لما تيجي تدور أن معنى عودا عودة تلاقي نفس الايه المعنى. وقولك الحصير أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى، شظية قطعة يعني. قال القاضي على هذا يترجح رواية ضم العين عودا، وذلك أن نسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال القاضي وهذا معنى الحديث عندي، وهو الذي يدل عليه سياق لفظ وصحة تشبيه، وهذا كلام هو الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، منه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، منه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خلطته الحمرة مخلطة لا امتكاك لها، مش انه حتة معينة، مثلا لو كان في حتة حمراء اعلام حمراء غير مشرب بحمرة، يعني الحمرة دي منتشرة ايه في كل أجزائه. ومعنى نكت نكتة نقط نقطة نكت نكتة نقطت في قلبه نقطة بيضاء أو سوداء. قال ابن بريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت. ومعناه أنكرها ردها لفائدة إنكار القلب للمنكر. من أعظم فوائد إنكار القلب للمنكر وهو يشمل البغض والكراهية وتمني زوالها من أعظم أثرها أن تنكت النقط البيضاء في القلب. ومن أعظم مخاطر قبول القلب للفتن وهو حبها والرضا بها ولو كان يعتقد حرمتها. لكن الإنسان ممكن هو يتلذذ بالمحرم والعياذ بالله، بمعنى أنه مع أنه يعرف أنه محرم ولو استيقظ إيمانه لا لا لا كره ذلك من نفسه، لكن ساعة ورود الفتنة يعني يتلذذ بذلك ويتمنى المزيد منه شهوة وليس كفرا وردا للشر. وده كلام تصريحة مهمة جدا. يعني واحد مثلا لو رأى مثلا امرأة متبرجة، فهناك من يكره ذلك وهناك من يتلذذ بذلك فرصة. ولو سألته أحرام قال حرام، أمخطئ أنت قال أنا مخطئ، مش مستحيل، لكنه إيه؟ لكنه لم ينكر بقلبه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت سوى الأرض. قال القاضي عبد الرحمن ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، يبقى عندنا هو في يعني أقصد تشبيهين، لكن صفة أخرى بشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. لما تيجي تحط حاجة على الحجر الأملس ده، الحجر ده يعني الصخر ده هل بينطبع؟ ينطبع يتأثر، يعني انت دلوقتي اتكوبه، انت لما دخلته كده دخل معاك كده وسبته وفضل داخل، لان الثياب ونحوها بايه بتنطبع. لو جبت صلصال ورحت جاي حاطط عليه حاجه هياخد شكل الايه الشيء اللي انت عملته، اي حاجه طريه. لكن الطوبه دي انت اتكيت عليها كده صبعك هو اللي عمل وهي ما اتعملتش، تمام؟ لما تكون ملساء جدا يبقى لما تحط عليها حصيره ولا حاجه ولا هيبان اثر الحصيره عليها، مش كده؟ مش هتاثر عليها وبالتالي لن يكون هناك اي ضرر. فهو تشبيه البياض بالناحيه العلميه ومثل الصفا الناحيه الايه العمليه ناحيه الاراده والقوه، مش كده؟ الثبات على الحق. قال يبقى هو بالظبط كده زي ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم للبياض والنقاء اللي بيخلي الانسان قلبه مثل الزجاج، والزجاج في نفس الصفتين دول اللي موجوده في الايه في سوره الايه سوره النور. مثلا ونيجي كمشكاة فيها مصباح، المصباح وفيه زجاجه، الزجاجه دي اللي هي قلب المؤمن، وصف الزجاج اللي هو فيه نقاء وصفاء وفي ايه صلابه، ينكسر بس ما يتغيرش، ما ينطبعش، ما يتشكلش، ما يتغيرش حسب الظروف المحيطه به او الضغوط اللي موجوده عليه. لا ده هو حاجه واحده زي ما هو، يزول وصفه من كشيء زجاج يعني انكسر بس ما يتغيرش، وفي نفس الوقت صافي عنده صفاء وثبات. فالصفاء ده دخول الحق فيه وخروجه منه، النور يخش له يتطعم بمواعظ الحق ويخرج منه النور الا لما يكون موجود في مكان ينور للايه للناس يقول الحق للناس. ده الايمان لما يكون موجود، ده المصباح ده اللي هو زي الفتيله المشتعله يخرج من الزجاج. لكن لما يكون الزجاج ده اتحط عليه نقط سوداء هيمنع ايه؟ يمنع دخول النور ويمنع ايه خروج النور. عشان كده عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم تاثير الانسان في في في فيما فيما حوله، ده من علامات وجود ايه حجب وسواد في القلب، نعوذ بالله من ذلك. وجود يعني عدم التعظ بالمواعظ، ان النور ما بيدخلش، نصيحه اثنين ثلاثه مواعظ ايات مفيش فايده، مش حاجه تخش. الزجاج ده واللي هو ابيض البياض الشيء الشفاف من علاماته انه يكون في مكان مظلم ينوره لو هو جواه نور، وهو في مكان مستنير النور يخش ايه يخش له. فهو القلب المؤمن يتعظ بالحق وايه ويؤثر في غيره وينور الطريق للناس. ومثل الصفا لا يتاثر بما حوله، شده العقد على الايمان اللي هو عدم الغوايه، عدم التاثر بما حوله من الفساد. قال واما قولهم ربادا هو هكذا في رواتنا أصول بلادنا منصوب على الحال. وذكر القاضي عبد الرحمن خلافا في ضبطه، وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه منهم من رواه مربئد. قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمز مربد ويكون مربد مثل مسود ومحمر. كذا ذكره أبو عيد والهروي وصححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من أربد إلا على لغة من قال إحمأر يبقى أربأد زيها يقال إربأد مربئد والدال مشددة على القولين مربادا مربادا مجخية معناه مائلا كذا قاله الهروي. فسره الراوي في الكتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي قال لابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من ثوالي بل هو وصف آخر من أوصافه أنه قلب النكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومثله بالكوز المجخ وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله. يبقى أسود مربئدا أو مربادا دول في الحقيقة كل واحدة منهم إيه صفة وكالكوز المجخيا وصف ثالث. السواد ده والعياذ بالله يمنع من دخول الايه النور وخروجه. يبقى ما عندوش نقاء ما عندوش علم ما عندوش فهم لا يدري اين الطريق والعياذ بالله عنده ضلال نعوذ بالله من ذلك. وما ومربئدا اللي هو بياض في سواد اللي هو يعني وسخ والعياذ بالله وده فساد الارادات ويعني نوعيه هذه الارادات والعياذ بالله نوعيه اراده خبيثه. يبقى دول عكس ايه ابيض مثل الصفر والعياذ بالله. ابيض قلنا زي وجود القوة العلمية والصفة وجود القوة قوة الثبات والارادة القوية على الحق. الثاني اصبحت ارادته نجسة خبيثة وتصوره اسود قلبه اسود لا يعرف الحق ومجخيا لانه كان في قلبه ايمان وزال. فالكوز لما يميل الى الخير اللي فيه ايه يقع ويزول ولما تيجي تحط خير تاني ما يخشش. ونفس المعنى في ان هو لا يستجيب للحق لا يقبل موعظة وتحطها منها تروح يوقع على طول ساعتها اصبح لا يقبل الحق. قال القاضي رحمه الله شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. قال صاحب التحرير معنى الحديث ان الرجل اذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة وإذا صار كذلك افتثن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. أما قروه في الكتاب قلت لسعد ما أسود مربدا فقال شدة بعد في سواد. قال القاضي كان بعض شيوخنا يقول أنه تصحيف هو القول القاضي قول القاضي أبو الوليد الكناني. قال أرى أن صوابه شبه البياض في سواد وده أقرب شبه البياض لأنه هو أصلا بقى مستسخ جدا فيبقى شدة البياض لكن هو عبارة عن وسخ موجود فيبقى شبه البياض يعني في بقايا بياض وهو أسود خالص بس ده يقول لك أنه كان نظيف وأصبح مستسخا. قال وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى مربدة وإنما يقال لها بلق اللي البلق او البلق اللي هو زي خيل ايه بلق يعني ابيض في اسود. يقول اذا كان في الجسم وحورا وهي الحور العين حورا اذا كان في العين هي شدة البياض شدة السواد في بياض. والربدة انما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون اكثر النعام ومنه قيل النعامة الربداء فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. قال أبو بيد عن أبي عمرو وغير الربدة لون بين السواد والغبرة. قال ابن بيد الربدة لون أكدر وقال غيره هي أن يختلط السواد بكدرة. قال الحربي لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض ومنه البد لونه إذا تغير ودخله سواد. قال نفطويه المربد المنمع بسواد وبياض ومنه تربد لونه أي تلون. هو المعنى الأولاني خالص اللي هو ذكره شبه البياض في سواد وكلها تأكيدات مش معاني مختلفة كلها بيجيب العبارات اللي هي مثلا قوله حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوسف أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه أكسرا لا أبا لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قوله إن بينك وبينها بابا مغلقا فمعناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. كان عمر الآن منها هو مش يدركها رضي الله عنه، فما بال بقى بمن أدرك معظمها. يعني هي من أيام مقتل عمر وفتح الباب. طب ده لو قلنا العهود اللي بعد كده كانت عهود عظيمة جدا، فما بجاب بقى بمن يعيش وسطها. اللهم ارحمنا يا رب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها. أما قوله يوشك معناه يقرب، الظاهر الكلام ده كان في آخر عهد عمر رضي الله عنه. قال أكسرا أي أيكسر كسرا، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، لأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. وقوله لا أبا لك، هذه الكلمة قال صاحب التعليق هذه كلمة تذكره العرب للحث على الشيء، ومعناه أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عوانه أبوه، فبيقولوا لا أبا لك، يعني اهتم بالموضوع ده. تمام، زي واحد اهتم اهتمام واحد ملوش ايه، ملوش اب، اللي له اب ابوه هيشيل عنه. يقول اذا كان له اب، الانسان اذا كان له اب وحزبه امر وقع في شدة عاونه ابوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام الى ما يحتاج اليه حالة الانفراد وعدم الاب المعاون. فاذا قيل له لا أبا لك فمعناه جد في هذا الامر وشمل وتأهب تأهب من ليس له معاون. يعني قال له خد بالك وادينا الرد مظبوط وكن مهتما بالاجابة، يعني وتأكد من الكلمة ان انت هيكون مكسور ولا مفتوح. قوله وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت، هو عارف انه يقتل بس كأنه اراد ان يخفف من الامر. وعمر كان عارف وحذيفة كان عارف. قال حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقوله يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة سامعه رضي الله عنه سامعه للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل أن يكون حذيفة عالم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر في صحيح مسلم أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة قبل بكرة النهاردة بحاجة يقينية. قال فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. وأما قوله حديثا ليس بالغلط فهي جمع غلوط، هو قوله يكسر دي دليل عليه على القتل في الحقيقة. قال الأغاليط جمع غلوطة وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاده رأي، بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان. الله أعلم. قال في الروايات الأخرى في قوله سأله أصحابه قال في الروايات الأخرى عن ربعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن إلى آخره. فالمراد بقوله أمس الزمان الماضي لا أمس يومه، وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه، لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما. وفي أمس ثلاث لغات، ده بالضبط كأن لم تغنى بالأمس، يعني في الزمن الايه الماضي. في أمس ثلاث لغات منهم من يعربه مبني على الكسر أمسي، ومنهم من يعربه معرفة وكلهم يعريه إذا دخل عليه الألف واللام الأمس. خلاص نسأل الله العافية. فبهذا أستغفر الله. قول ابن مسعود رضي الله عنه ده علشان أبدا هو على أساس إن هو يوضح لهم إن المقصود من الإسلام الفتنة إن محدش يتصور إنه مش هيفتن. قال لهم ان كله هيفتن بس تعوذوا بالله من الملائكه. ها شو ليه؟ لا عم من كده دي من ضمن كله. مش مقتنع هي كفرة؟ هي مقتنعة ولو مش مقتنعة بالحجاب تبقى كفرة ازاي يعني اقتناع؟ الكلام ده اقول له ده خلق خطير قوي فاخد بالك ان معنى الكلام ده ان هي مش مسلمة ده في القرآن تقتنع بالقرآن مش تقتنع بالقرآن اقول له كلكم رأيكم كلكم سؤال رأياتي مش حاجة اسمها كده لو كان راجل ما كانش